عذاب الله أعلم بحقيقته، عذاب الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. وذلك يفيد أنه لا يجوز لأهل الميت ينوح عليه يرفع الصوت بالنياحة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، هذا كله لا يجوز. أما الحديث الذي ذكره السائل أن يأتي ملكا أن رشان على المقر وماء ساخنا، فهذا لا نعلم الأصل، هذا الحديث ليس له أصل فيما نعلم. وإنما المحفوظ والمعروف أن الميت يعذب في قبره بما نهى عليه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عذاب الله أعلم بكيفيته. وفيه تحذير الأقارب والأصدقاء من النياحة على الميت لأنه يضره. وأما الصيام فلا أصل له، الصيام على الميت بعدد الأيام التي نهى عليه فيها لا أصل له، ليس على كل صيام، ليس على أهل الصيام، إنما عليهم التوبة إذا كانوا نهوا رفع الصوت، عليهم التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذا. هذا هو الواجب على من ناح، يعني من رفع صوته يتوب إلى الله ويندم ويعزم أن لا يعود ويترك ذلك الشيء، هذا هو الواجب التوبة فقط. أما الصيام فلا. والضحية لا بأس بها، إذا ضحى عن ميته صدق عنه كله طيب، إذا ضحى عن ميت أو عنه عن ميته ذبيحة واحدة عن الرجل وأهل بيته، ويدخل فيه ميت من أبيه وأمه أو المرأة عن زوجها أو عنها وعن زوجها كله طيب. وهكذا الصدقة، صدقة عن الميت بالمال من نقود أو طعام أو ملابس كله طيب، كله ينفع الميت. ثبت عن رسول الله جاءه رجل فقال: رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر صدقت عنها؟ قال النبي: نعم، هي لها أجر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد يصاه هي الأولى. فالدعاء الميت والصدقة عنه ينفعه الله بذلك. هكذا العلم النافع الذي خلفه من الناس، خلف طلبة يعلمون الناس، خلف كتب نافعة يتعلم منها الناس، هذا ينفعه بعد الموت. كما أن الدعاء له والاستغفار والترحم عليه ينفعه. هكذا تعيره المساجد بالنية عنه، وقفا له مسجد أو مدرسة يعلم فيها القرآن والأحاديث والشريعة المحمدية، هذا ينفع الميت. هكذا الأوقاف طيبة، وقف على فقراء البيوت تؤجر، صدق بأجورها الفقراء، نخيل، بساتين توقف، صدق بثمراتها على الفقراء والمساكين وفي وجوه الخير، كل هذا ينفع الميت. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، فرق بين النياحة والبكاء برفع الصوت إذا غضب الإنسان على ذلك، أو النياحة بالأجرة كما كان يفعل في المجتمع الجاهلي، بما توجهون الناس حول هذا؟ النياحة رفع الصوت سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، يرفع صوته من شدة الألم، من شدة الحزن، أو مجاراة لغيره، أو رياء، أو إرضاء لأهل الميت، كل هذا لا يجوز. أما البكاء العادي بجمع العين أو مع صوت يسير خفيف، هذا ما يسمى نياحة، ما يسمى نياحة، لأن هذا قد يقع من الميت، من الإنسان عند شدة المصيبة، أو كلمات قليلة تسمع من ولد الميت أو أخيه، مثل ما وقع لفاطمة وغيرها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، شيء قليل وفعل. نعم. ثم النياحة هي رفع الصوت والاستمرار في ذلك، هذا هو الممنوع. أما الشيء اليسير أو بدون صوت، يعني دم العين لكن بدون صوت، بدون صوت يسمع، هذا لا حرج، يسمى بكاء. بارك الله فيكم. إذا غضب الإنسان أثناء البكاء وارتفع صوته، سماحة الشيخ، غضب، نرجو أن لا يضره إذا كان قليل ومن غير اختيار، بل غلبه الأمر. نعم. من غير اختيار، من شدة المصيبة ومن شدة وقعة المصيبة وقع منه شيء، ثم تراجع وحذر لا حرج، نرجو الى نرجو الى يضر هدى. اللهم فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. لابد لسماحه الشيخ من وصيه للناس. الوصيه تقوى الله والحذر، والحذر من المعاصي، لان هي معصيه، واياك مع لط مخد او شق ثوب او لك الشعر يكون اشد في الجريمه، لا يجوز. فالمسلم يتصبر والمسلم كذلك، يا مصيبه لا بد منها، كل انسان سيموت، فلا بد يكون الانسان عنده تحمل، يحمد الله. الله يقول بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، قال سبحانه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فلا بد من صبر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لا تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن يتحمل ويصبر ولا يجزع ولا ينوح ولا يرفع صوته بالسياح ولا يشق ثوبا ولا يرطب خدا ولا ينتف شعرا، بل يحذر ذلك كله ويتحمل ويتوب إلى الله ويصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، اللهم آجني في مصيبتي وأخذني خيرا منها. هكذا المؤمن مأمور. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجني في مصيبتي وأخذني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخذه له خيرا منها. لا بد من التحمل والصبر. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كلنا إلى الموت قادمون، بما نوصي محبينا إذا متنا حتى لا ينوح علينا؟ نعم، الرجل يوصي أهلها، وكذا المرأة توصي أهلها لئلا ينوحوا، يوصيهم كما حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إياكم النياح علي. الرجل يوصي أهله والمرأة توصي أهلها، توصي زوجها، الزوج يوصي زوجته، يوصي أهله. الله يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي لا بد منه، لأن المسلم أخو المسلم، والزوج يحب لزوجته الخير، والزوجة كذلك، والأب يحب لولده الخير، والولد كذلك يحب لأبيه وأمه الخير. فالتواصي لا بد منه، لأن النياحة تضر الميت وتضرهم، يأثمون وميت يضره ذلك. فالتواصي بترك ذلك الذي يضر الجميع أمر مطلوب. والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. نسأل الله للمسلمين التوفيق والهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى قضية أخرى من قضايا الأخت عين نون من المدينة المنورة، تقول فيها: تزوج زوجي بامرأة أخرى وحصل بيني وبينه مشاكل كثيرة، وحلفت إذا أدخلها علي البيت أن أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت، ثم دخلت البيت إرضاء لأمي بعد أن خرجت منه، وقد أتى بها، فهل أكون آثمة؟ وإذا كانت هناك كفارة فما هي؟ تقول: تزوج زوجي بامرأة أخرى وحصلت بيني وبينه مشاكل كثيرة، وحلفت إذا أدخلها علي البيت أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت، ثم دخلت البيت إرضاء لأمي بعد أن خرجت منه، وقد أتى بها، فهل أكون آثمة؟ إذا كانت هناك كفارة فما هي؟ إذا كنت أردت بذلك ألا تبقي معها فعليك كفارة اليمين، أما إذا كنت أردت الخروج فقط ثم تعودين فقد خرجت، فلا كفارة عليك، لكن عليك التوبة من هذا الكلام. لا يجوز الإنسان يقول هذا الكلام: إن فعلت كذا فقد خرجت من الإسلام، أو أنا خارج عن الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. فلا يجوز الإنسان يقول أنا خارج، إن فعلت كذا فأنا خارج من الإسلام، أو فأنا يهودي أو نصراني أو كافر، ما يجوز هذا الكلام. لكن إذا قلت هذا كلام الله إن أدخلها علي لأخرجن خرجت، ما عليك شيء من جهة كفارة قد فعلت، لكن عليك التوبة من جهة هذه اليمين ومن جهة هذا الكلام، توبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا والاستغفار. أما إن كنت أردت أنك تخرجين ولا تعودين يعني لا تجتمعين معها، هذا مرادك، مرادك أنك لا تجتمعين معها أبدا ثم اجتمعت معها فعليك كفارة يمين وليس عليك إلا كفارة، كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، إطعامهم بغداء أو بعشاء أو كل واحد يعطى نص صاع تمر أو رز أو كسوة كل واحد مقطع أو عتق غدا تيسر عتق ذلك، ومن عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق يفضل 3 أيام. وأنت عليك التوبة من هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام أبدا، يمين بخروج من الإسلام هذا لا يجوز. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.